الله الله الله يا مولانا ولا اخذك سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وكل شفيع رسول الله الله الله الله يا مولانا ولا اخذك سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وكل شفيع رسول الله لو كنت تدري الحب يفعل بالوصل يوما ما كنت تبخل يا من هواه أضل فؤادي كالبدر أنت بل أنت أجمل الله الله الله يا مولانا ولا أخدم سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وكل شفيع رسول الله ما لي سواكم روحي فداكم والله أسأل إن كان حبي يقضي بقتلي سلمت أمري لله فافعل الله الله الله يا مولانا ولا أخدم سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وكل شفيع رسول الله جمعت في حسنك المطالب لما بدا وجهك الأنوار وكل شيء نراه غائب لأنك الشمس والقمر الله الله الله يا مولانا ولا أخدم سيدي رسول الله الله الله الله يا مولانا وكل شفيع رسول الله الله.